مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آيا سبو صبو أن الحب بمنكتم بين منسجم منه ومضطرم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به وك عند خروج الحادث الغمام سواك عند للحادث العمام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأوال مقتيم. يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على